السلام عليكم. قصة الليلة قصة ولا أجمل، حصلت عام 88 في مصر. في رجل اسمه شمس الدين، الله رزقه بولدين توأم، أيمن وأدهم، لكن هالتوأم كانوا متطابقين بشكل كبير جدا في الشبه والأسلوب، لدرجة أن حتى والدتهم كانت مرات تضيع بينهم بسبب الشبه، لولا أن أيمن يحمل علامة فارقة بينهم اللي هي الشامة وموجودة في وسط ظهره. غير كذي مستحيل أحد غريب يعرف الفرق بين أيمن وأدهم. المهم شمس الدين كان طاير من الفرح بأولاده ورباهم أحسن تربية وكان ما يقصر فيهم أبدا، لكن لاحظ في السنوات الأولى من المراحل الدراسية أن ولده أيمن شاطر ويحب الدراسة، أما أدهم فاشل، لكن شيطان، ولد لعوب ويلف ويدور وفيه بعض الحركات الغريبة، لأنه كان يجبر أخوه أيمن، لأن أدهم كان شوية عنيف ويضرب أخوه، ويجبر أيمن أنه يدخل في الامتحانات ويقدم مكانه، ورغم أن أيمن كان يخاف أنه يقوم بمثل هالحركات، لكن أدهم كان يجبره. وبعدين تم اكتشاف الموضوع من قبل إدارة المدرسة وتم فصل أدهم أكثر من مرة. أبوه عرف أن هذا أدهم يعني راح يتعبه. المهم حاول في المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية، لكن بعد مشاكل كثيرة تم فصله فصل نهائي. تخرج أيمن اللي أبوه حاط الأمل فيه ودخل كلية الحقوق وتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف، وتعين في بداية حياته الوظيفية في أحد الوزارات، وبعدين قام أبوه وفتح له مكتب محاماة. الأب اللي هو شمس الدين الفكرة اللي عنده أنه يفتح مكتب محامي ويخلي ولده هو صاحب المكتب اللي هو أيمن، وكذلك يلقى وظيفة حق ولده أدهم، وأنه كأنهم يعني يشتغلون في تجارة، يعني في مكتب خاص فيهم ويترزقون الله. وفعلا اشتغلوا أيمن وأدهم، أيمن هو المحامي المكتب، وأدهم هو اللي مثل الشؤون الإدارية، وهو اللي يجيب القضايا، وهو اللي يتفاهم مع الناس وياخذ منهم الأتعاب ومن هالأمور هذه. وما شاء الله أيمن كان شاطر، حتى أنه يعني في جميع القضايا اللي استلمها أخذ فيها أحكام كانت رائعة جدا، وظهر اسمه وبدأ يتداول الاسم هذا أنه من أشطر المحامين اللي موجودين في القاهرة. وصار يعني الخير يجيهم من كل صوب، وشوي شوي توسعون في المكتب، وصار عندهم جروب من المحامين والمستشارين والسكرتارية، وما شاء الله فلوس. ويتوفى أبوهم شمس الدين الله يرحمه، وترك لهم قطعة أرض صغيرة لأنه أنفق كل أمواله عليهم لما فتح لهم المكتب وساعدهم فيه. المهم أيمن وأدهم اشتغلوا في مكتب المحاماة، وصار يعني رائد جدا، وصار عندهم عقود كثيرة مع شركات، مع وزارات، ومع كذا، وأيمن ما شاء الله كل القضايا ناجحة عنده. ويوم من الأيام ويتعرف أيمن على فتاة، هذه فتاة متدربة عنده كمحامية في المكتب، وأعجب فيها وصار بينهم علاقة وتم الخطوبة. لبسوا بعض الدبلة و... وعلى أمل إنه يعني بعد فترة إنهم يتزوجون. المهم لكم بالطويلة، ودائما الحلو ما يكمل، بدأت تظهر بعض المشاكل بين أيمن وأدهم. ليش؟ لأن أدهم يعني ما عنده يعني شهادة كمحامي، لكن كان ماخذ جوه في المكتب، وان الناس كلها تعتقد انه هو كذلك محامي، ويعني قام ياخذ من شغل اخوه ومن سمعته ومن شهرته، وهذا الشيء يعني اصبح يضايق ايمن، وخصوصا ان هذا الشيء يعني ممكن يسبب له بعض المشاكل القانونيه. فدائما يحذر ادهم، يقول لا تقول للناس ان انت يعني محامي، ما يصير يا ادهم، يعني قول انا اداري، قول انا كذا، انا شريك في المكتب، اوكي ما في مشكله. اما انك يعني كل ما جت زبونه علشان والله انت بتضبط علاقه معاها تقول لها انا محامي وانا عملك وانا كذا، لا ما يصير هالكلام. اخو ايش فيك انت، وانت شنو هامك وشنو اللي مضايقك في هالموضوع؟ المهم لا، بدا الموضوع شوي يتطور. ادهم شيطان، وخطيبة أيمن بعد ما يعني تدربت عندهم وصار عندها مكتب بروحها، يعني كلها تزور خطيبها أيمن، وكل مرة تجي للمكتب تلاقي أدهم هو اللي جالس مكتب أيمن، والشبه بينهم جدا كبير، وحتى أن مرات يقلده حتى في قصة شعره وحركاته، ولا بلبسه، ولا بالجاكيت اللي يلبسه وكذا. فصارت حتى البنت مرات تضيع، فيعني على بنا يسوي فيها مقلب، وهي تجي اهلا حبيبي، وهو يمثل معاها يعني انه هو ايمن، وبعدين يضحك عليه يقول لا لا ترى انا ادهم مش ايمن، والبنت تعرض للاحراج، وتحس ان هذا بدا كانه يتحرش فيها، ودائما تشتكي الايمن من هالسالفه، تقول أخوك يعني زودها شوي، لأن مرات يلمس إيدي وأنا أفكر أن أنت وما أدري شنو، وبعدين يقول لي والله أنا كنت يعني أمزح معاك لا ما يصير هالكلام. ولع أيمن يوم من الأيام ويمسك أخو أدهم، قال أشوف يا أدهم بصراحة يعني أنا وياك يعني ما يصلح ان نجتمع مكان واحد، وانت يعني ما شاء الله عليك يعني شاطر وتحلب النملة يعني الشيطان يقول هذا يحلب النملة، حتى النملة يحلبها، فانت يعني روح ترزق الله يا اخي، افتح لك اي مشروع ثاني وفكر من شرك يا اخي، والمحاماة ما هي شغلتك يا أخي، أخذ نصيبك وروح افتح لك مشروع، افتح لك وحل عني يا أخي، خلني أعيش أنا بحياتي ومهنتي وانت روح عيش حياتك. ويزعل أدهم، انت عارف المكتب ده أبونا الله يرحمه عمله عشان نجتمع وعشان ما نتفرقش وما أدري شنو. قال والله أنا ما أقدر صراحة، أنا ما أقدر المكتب هذا خلاص، خلينا نفركشة وانا افتح لي مكتب ثاني، ولا انت خذ نصيبك واطلع وانتهى الموضوع، انا وياك ما نجتمع. المهم وفعلا ويزعل ادهم وياخذ نصيبه ويهدد اخوه، يقول شوف والله راح تندم، وراح اثبت لك ان انت من دوني ما تسوى اي شيء. ماشي؟ قال ماشي، ويمشي ادهم. بعد اسبوع اسبوعين أحس أيمن بقيمة أخو أدهم. أدهم أزعر وراعي مشاكل، ولكن ذكي وحكيم، ويصرف الأمور ويحل المشاكل، خصوصا المشاكل اللي تحصل في المكتب. دائما كان أيمن يعتمد على أدهم في هالموضوع هذا، ف من بدأت تحصل له مشاكل ويجي واحد مثلا في المكتب يصرخ عليه، ولا واحد من هالبلطجية ولا كذا، كان يقول والله أنا فعلا أنا غلطان، شلون أفرط بأخوي وشلون. طبعا صار حتى ما يعيشون مع بعض، كل واحد راح بحال سبيله يعني. لكن أيمن حس بقيمة أخوه، تندم ندم شديد، وبدأ يفكر أن يعني أنا ما كنت أتخيل يوم الأيام أنه أنا وأخوي نفترق ونزعل على بعض، وكل واحد يأخذ نصيبه وكل واحد يترك الثاني بهالصورة هذه، وأخوي الحين حتى ما يكلمني بسبة امرأة. يعني من دخلت علينا هالبنت هذه اللي هي خطيبته، حلاوتهم خلنا نسميها حلاوتهم، من دخلت علينا حلاوتهم، وأنا صراحة يعني بديت أكره أخوي من كثر ما كانت تزن علي. وممكن أنا كنت ظالم أخوي، ممكن أخوي ما كان فعلا يتحرش فيها مثل ما كانت تقول لي، وهي اللي حرضتني عليه، ويمكن هي متعمدة تبيني أترك أخوي عشان يعني تستفرد فيني، وعلشان بدأ يوسوس وبدأ يفكر وزعلان وكذا. المهم والأثناء ما هو يفكر وزعلان ومضايق وقاعد في المكتب، أو تدخل عليه حلاوتهم. هالمرة كان يشوفها بنظرة غريبة جدا، كارهها مرة واحدة. المهم زيك يا حبيبي، أخبارك إيه؟ وهو ساكت. ها قولي إيه اللي حصل معك النهاردة؟ المهم تحاول تسولف معه. وهذا مضايق ومنزل راسه وما وده يقول لها كلمة غلط. المهم شوي ويوقف ويعطيها ظهره مقابل الحيط، نفس المسلسلات. الله اسمعي حلاوتهم، وهي طبعا وراه وهو يكلم الحيطة، اسمعي حلاوتهم، اللي بيني وبينك انت خلاص. وتنصدم البنت، ايه بتقول ايه؟ قال لها الكلام اللي سمعتيه هو اللي حيتنفس من النهاردة، انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. وتنصدم البنت، لا لا لا جرحي تاني. الظاهر كان عندها جرح اولاني. المهم جرح، لا انا مش مصدق، لا مش ممكن مش ممكن. المهم وتطلع البنت تركض، والشعر يتطاير من الهواء، ودموع مثل التفاخيات كذي مثل البالونات. والبنت تركض وزعلانة ومنهارة المسكينة، خلاص يعني فسخ الخطوبة وطردها. المهم جلست في البيت أول أيام زعلانة ومضايقة وتفكر، لكن فجأة قالت أنا مش حسيبه، أنا والله حنتقم منه، وأنا يعني يفسخ الخطوبة بهالطريقة هذه ويطردني ويهيني، وأنا اللي حبيته وأنا اللي ما أدري شنو. لا طلعت هذه حلاوتهم، عندها مكتب ومكتبها فخم وكذا بدعم من أبوها، وطلع أبوها يعني أحد التجار المعروفين وواصل ويعرف المسؤولين ويعرف الدنيا، وحتى إيه كانت يعني في البداية يعني حتى أبوها كان يقول له يعني أنت يعني شلون موافقة على الخطوبة من واحد زي ده، يعني ده يعني أقل من مستوانا. لكن البنت قالت يا بابا أنا بحبه يعني. المهم بعدين يوم قالها أنا مش عاوز أشوف وشك وطردها، قالت أنا اللي رضيت فيه الحين يعاملني بهالصورة، والله لانتقم منها. المهم راحت حلاوتهم بحال سبيلها، وهذا أيمن استمر في العمل في مكتبه. طبعا أخوه أدهم خلاص، أخوه أدهم أصلا زعلان منه وحاقد عليه، ولا يبي يشوف حتى أيمن، وبدأ يشتغل مشروع بروحه وانشغل في الدنيا. أيمن كذلك أقول لكم شاطر وذهين، بدأ يشتغل بكل قوته وكل إمكانياته، وفعلا بدأ يزدهر عمله أكثر وأكثر، وصار عنده أكثر من مكتب يعني في القاهرة في اسكندرية ما أدري وين، وصار يتشعب وعنده طاقم كبير من المستشارين والمحامين والإداريين، وما شاء الله صار ياخذ عقود كبيرة جدا في الدولة، وبدأ يوصل وحتى أنه وصل إلى يعني أفراد الأسرة الحاكمة أو الرئاسية في مصر في ذاك الوقت، يعني يمسك قضاياهم ويمسك شؤونهم القانونية ومن هالأمور، وما شاء الله ماشي معاه الشغل زي الحلاوة. راحت الأيام وجدت الأيام، وهذه حلاوتهم حاقدة عليه، تحاول تشوف أي طريقة أن ترد للصاع صاعين. في يوم من الأيام تذكرت شغلة، تذكرت أن أبو أيمن وأدهم ترك لهم قطعة أرض، فتدري أن أيمن عطى أخوه نصيبة وأخوه طلع من الأرض يعني وخلاص، فقالت أنا بنتقم منه عن طريق هالأرض هذا. شلون؟ راحت كلمت أبوها، أبوها واصل وقالت لي يبا أنا بنتقم من الحقير هذا، وقال يعني آمر إيش تبين؟ قالت يا بابا عنده قطعة أرض وأنا عاوزك يعني تكلم للمسؤولين الكبار في الدولة أنهم يعملوا قرار نزع الملكية عن الأرض، يعني الأرض إنها محتاجتها الدولة، ويعملوا له تثمين، والتثمين يعني في ذاك الوقت كان أقل من حتى قيمة الأرض، فأي واحد يتثمن عنده بعض الأراضي لحاجة الدولة يعطونا تثمين، لكن ما يرضيه لأن قيمتها الحقيقية في السوق أغلى وأكثر بكثير. المهم قال له حاضر، وين مكان الأرض؟ قالت الأرض مكان الفلاني، وعطتها مواصفات لأن أيام ما كانت خطيبته تعرف سوالفهم، ودائما يقولك احذر من القريب منك مرة، احذر من عدوك مرة واحذر من قريبك ألف مرة. ليش؟ يعني القريب أو الصديق أو الحبيب هذا يعرف أسرارك، ومن السهل أنه يطعنك إذا حقد، فانتبه إذا زعلت مع واحد يعني قريب منك حاول أنك يعني تهرب منه أو تفارقه بدون زعل، علشان لا يستغل معلوماتك الخاصة أو أسرارك اللي كنت تفضفض له فيها، طبعا مو كلهم. المهم أبوها فعلا بدأ يتواصل مع المسؤولين وكذا، وكان يخدم يعني مسؤولين كبار ويعرفونه، وبينهم علاقات تجارية وعلاقات سياسية وكذا، وقال لهم هالموضوع، وفعلا ويشوفون موقع الأرض إنه مناسب إنه يحطون فيه أحد مرافق الدولة، ويبدأ الكتاب ويطلع من الوزارة قرار بنزع الملكية عن هذه الأرض، عن أرض ورثة شمس الدين، أو يجي قرار لأيمن. قالوا له يا أيمن انبشرك، ترى الأرض مالتكم تثمنت والدولة محتاجتها. أو ينجن أيمن، هو عارف أن قيمة التثمين ما تجيب شيء، والأرض لها قيمة سوقية أكثر، وخصوصا إذا يعني تركها فترة زمنية أطول. يعني المهم زعل وليش وكذا، وش معنى أرض اللي إحنا نملكها؟ فبدأ يراجع، قال أنا والله الدولة محتاجتها يعني. المهم قام ورفع قرار يعني أو قضية علشان يصدر قرار تظلم بحق القرار اللي صدر اللي هو نزع الملكية، وبدت القضية في المحاكم، وجلسة أول جلسة ثاني جلسة، ويتفاجأ أن في الجلسات أثناء ما كان رافع قضية ضد قرار الوزارة، أن اللي كانت موكلة في الدفاع عن الوزارة وعن هالقرار هي حلاوتهم اللي كانت خطيبته. أو ينجن أيمن عرف، قال أنا فهمت الحين، أنا فهمت أنت شنو علاقتك في الموضوع، أنت أكيد استغليتي نفوذ أبوك وخليتيهم يثمنون الأرض أو أن يحطون عليها قرار نزع الملكية، وأنت اللي رحت تطوحتي علشان تدافعين عن هالقرار ضدي أنا علشان بس تبي تقهريني، لكن أنا ما راح أتركك. المهم ويصير تحدي بين أيمن وبين حلاوتهم. المشكلة أيمن ما قام يترافع هو بنفسه، يعني ما يروح المحكمة ويترافع، عنده مجموعة من المحامين ومستشارين وكانوا موكلهم في الموضوع. ف جت آخر جلسة ويجي أيمن قال أنا بحضر الجلسة هذه ومعاه مجموعة من الطاقم مكتبه، وتجي حلاوتهم. المهم وكل واحد ترافع من صوب وتكسب حلاوتهم القضية، لا مع تحميل المدعي اللي هو نفسه أيمن أتعاب المحاماة، رفضوا القضية اللي هو رافعها وأن للدولة حق بنزع ملكية أي أرض تشوفها مناسبة لإقامة المرافق العامة، وأن هذه دعوة أصلا غير صحيحة ولا لك حق أنك تطالب في هالموضوع، ولا ألزموا بأتعاب المحاماة. وقامت تضحك حلاوتهم بالمحكمة من جن أيمن. المهم طلع الحين السالفة مهني، السالفة لما بدت شركة المقاولات تحوط الأرض اللي أخذتها الدولة، فبدوا يزيلون بعض، يعني حاطين مثل الغرف قديمة في الأرض هذه، خلاص الأرض أصبحت الملك للدولة فيبي ينظفونها، فشالوا الغرف اللي كانت موجودة القديمة، بعض الآليات الزراعية القديمة وكذا، مشطوا الأرض نظفوها وصوروها وحطوا عليها لافتة اللي هي هذه تبع أملاك الدولة. لكن شنو عثروا عليه؟ العمال اتصلوا في العمليات ويجون الشرطة. نعم قالوا والله احنا اثناء ما كنا نمشط الارض وننظف عثرنا على بعض العظام تبين انها عظام بشرية وكأنها جثة تم دفنها يعني فيها الارض هذه. المهم رجال الامن بلغوا الطب الشرعي والادلة الجنائية، جو فعلا بدوا يحفرون طلعوا بقايا العظام والملابس، وتبين ان الجثة ما هي قديمة، يعني صار لها سنوات قليلة، يعني لان الملابس الى الان يعني بقاياها موجودة، الجلد بعض الجلد يعني موجود على العظام رغم انها متآكلة يعني من الارض. لكن هذه جثة منو؟ وش جابها في ارض شمس الدين؟ المهم شمس الدين ما عنده ورثة إلا اثنين، أولده أيمن وأدهم، وأمهم متوفية من زمان. يدورون على أيمن أدهم، أيمن تعال ألقوا القبض عليه. وين أدهم؟ قال ما أدري عنه أدهم، أنا من زمان أنا ويا متزعلي. ليش السالفة؟ قالوا ولا نبي نسألك، لقينا جثة إحنا في الأرض اللي كانت ملك لوالدك. قال والله ما أعرف عنها أي شيء. قال تأكد زين أخوك أدهم وينه؟ قال ما أدري عنه. شنو ما تدري عنه؟ من متى أنت آخر مرة زرت هالأرض هذه؟ لأن كنت أنت يعني المشرف عليها وتبين أنك يعني في الأيام الماضية كنت ترافع ضد الدولة علشان لا يأخذوا الأرض. ليش كنت مستذبح رغم أن الدولة كانت مثمنة لك الأرض؟ قال ها لا يعني هذا ما له علاقة في الموضوع. قال لا زين احنا عثرنا على سلاح طبعا مصدي، سلاح صيد موجود بجانب الجثة، والجثة لما رفعناها للطب الشرعي تبين انها مقتولة من نفس السلاح، سلاح الصيد، لكن طبعا ما عثرنا على بصمات. قال زين انا شنو علاقتي في الموضوع؟ قال وين اخوك ادهم؟ قال ما أدري. قال أوكي أنت محجوز إلى الآن وننتظر التقرير النهائي من الطب الشرعي، ويأخذون عينة من أيمن. يوم فحصوا الجثة وتجيهم الصدمة أن الجثة هذه تعود لأيمن. نعم اي نعم، الجثة هذه الموجودة، الجثة هذه الموجودة هي جثة أيمن المحامي، وتبين أن المحامي أيمن هو أدهم من تحل شخصية أخوه بعد ما قتله ودفنه في الأرض. شلون؟ أنا أقول لكم شلون. لما اختلفوا على موضوع الشراكة والمحامي أيمن قال حق أدهم خلاص يا أدهم خلينا نفترق وكذا، قال له ماشي تعال في الأرض عشان إحنا نقسم الأرض بيننا وكل واحد يعرف حقه. قال له أوكي ويروح للأرض، وكان منتظر أدهم منتظر أيمن ومعاه سلاح. لما جاء أيمن ويطلع له أدهم سلاح، قال له أنت الحين أبوي حط لنا مكتب ويدفع دم قلب عليه، وتجي أنت بكل سهولة تبي تطردني منه لأن المكتب مسجل باسمك لأنك أنت المحامي؟ والله ما راح أخليك تتهنى فيه. أو يطلق عليه النار ويقتله ويدفنه في الأرض. ويقوم أدهم أقول لكم شيطان وينتحل شخصية أخوه أيمن، صار يقلده بالضبط ويعرف حركاته. هو أصلا الناس ما تفرق، أقول لكم والدتهم في أيامها لما كانت عايشة كانت تضيع بينهم، فما بالكم الناس. لكن كانت عند أي أدهم عنده مشكلة واحدة، لما كان منتحل شخصية أيمن كل الناس ممكن يطوف عليها موضوع الشبه أو أنه ينتحل الشخصية، إلا واحدة اللي هي حلاوتهم حبيبة وخطيبة أيمن، فكان مبتلش فيها. فقال أنا بس أنا ما في إلا أني أفسخ الخطوبة وأتخلص منها علشان لا تدقق، لأن بينهم سوالف أخاف أنه يوم الأيام تسولف معاي أو تذكرني بموضوع وأكون أنا أصلا مو عارفة وتبدأ تشك فيني وهذه محامية وشيطانة وممكن هي اللي تورطني. فقام وتخلص منها بهالطريقة، قال له إحنا نفسخ الخطوبة وطردها. وأكبر دليل واللي تأكدوا منه أن الجثة تبين في أحد الأصابع، رغم أن الجثة متحلة إلا أن خاتم الخطوبة لا زال موجود في أصابع أيمن اللي هو الجثة. وتم استدعاء المحامية حلاوتهم وسألوها عن العلاقة اللي بينها وبين أيمن وشلون، قالت له وهو اللي فسخ الخطوبة وهو كذا. لكنهم لما عرضوا عليها الدبلة انصدمت، قالت هذه دبلتي، يعني هذه دبلة في منها نسختين احنا مسوينهم عند نفس الصايغ لي والأيمن واحنا فسخنا. قالوا لا هذه دبلة احنا لقيناها مع الجثة اللي كانت مدفونة في أرض الورثة اللي هم أيمن وأدهم. قالت لها هذه دبلة أيمن. قالوا لها إذن إحنا كنا نبي نتأكد منك، لأن فعلا اللي كان مدفون في الأرض هو أيمن وأدهم اللي كان ينتحل الشخصية، واللي فسخ الخطوبة بينك وبينه هذا ما كان أيمن هذا أدهم، لأنه خاف انش تكتشفين. وهني تبين ان المحامية هذه سبحان الله اللي سلطها على ادهم علشان تاخذ حق خطيبها وهي ما تدري، وتم الحكم على ادهم بالسجن 25 سنة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.